بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لكن ده يتبين أنها مراحل كذا وكذا وكذا وكذا، ويكون تبقى بكلمة واحدة وتنتهي. أم قال لك لا، كن أي الحياة، وبعدين الحياة تأخذ إيه؟ تأخذ مجراها. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله، آيات الله الآيات الكونية ولا آيات المعجزات، يقولوا ده سحر وده شعوذة ومش عارف وإيه، ولا آيات الأحكام يقول لك الحكم ده مناسب ولا مش مناسب ولا مش. يجادلون في آيات الله أن يصرفون عن الحقيقة. كيف يصرفون عن الحقيقة؟ أين عقولهم اللي بتفكر عشان يشوفوا دي كلام صح ولا ما يصحش؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. كذبوا فسوف إيه؟ فسوف يعلمون. هم كذبوا وبعدين يقول فسوف، قال لك لأن مش ضروري يكون الجزاء وهم موجودين. يصح إن إيه؟ إن إحنا هنأخر جزاءهم للآخر، فما يقولوش إن إحنا ما عندناش جزاء. كلمة فسوف لأن الفعل إما ماضي وإما مضارع. المضارع مرة يبقى للحال دلوقتي، ومرة يبقى للمستقبل القريب، ومرة يبقى للمستقبل البعيد شوية. فلما تقول فلان يأكل يبقى صح يأكل دلوقتي، إنما فلان سيأكل يبقى لسه ما كلش، إنما هيأكل قريب دلوقتي، الطبيخ بيخرب. وفلان سوف يأكل، ده موضوع تاني. يبقى سوف دي إدة الأمل الإيه؟ علشان اللي ما أدركوش حاجة من العذاب في الدنيا ما يقولش ده المسألة انتهت، نقول له لا ده لسه. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. حق سبحانه وتعالى يريد أن يصلنا دائما به وصلا ما يجيش في البال غيره. هذا الوصل يجعلك حينما تأتي الأشياء لا تظن أنك أخذتها بذاتيتك، ولكنها موهوبة لك وللواهب أن يرجع في هبته. ولذلك نبينا يقول كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى. ولذلك يجيب بعدها يقول إن إلى ربك الرجعى، هترجع تلف ربنا، ما تفتكرش إنك لما أخذت أسباب الحقيقة هي هتفضل كده. الذين كذبوا بالكتاب الذي أنزله الله حاملا لمنهجه على ألسنة رسله وبما أرسلنا به رسلنا. إيه الكتاب وبما أرسلنا به رسلنا؟ ثم هو اللي هذا الكتاب هو قال لك لا، لأن الرسول وجد مبلغا لمنهج وأسوة تطبيقية في ذات المنهج. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة إيه؟ حسنة. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. يا شوف الإهانة قد إيه. في الحميم ثم في النار يزجرون. الحميم الشيء الحر قوي، ويزجر يعني ينحرق يلهلب كده وتشوفه قطعة ايه؟ قطعة جمر والايه والبحر المسجورة. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. فين هم؟ هاتوهم يدفعوا عنكم. نقول إن كانوا أشركوا ببشر مثلهم حيلقوه قدامهم، وإن كانوا أشركوا بحجارة لن يروها إلا وقودا للنار. بقى الأصنام اللي كانوا يقولوها حجارة هتبقى وقود لهم، هي اللي تحرق، هي اللي إيه؟ هي اللي تحرق. أينما كنتم تشركون من دون الله. هم نفسهم اللي حاولوا قالوا ضلوا عنا. كلمة ضلوا عنا يعني ما اهتدوش إلينا، يعني هم بيدوروا عليكم. ضلوا عنا يعني ما فيش استجابة منهم. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. هنكذب حتى في الوقت دي وكانوا يحلفوا بلا ما كنا مشركين. لا ازاي الكلام ده؟ انتوا لسه مسمينهم برضه علقتوا على الكذب. ولذلك هناك الايه يقول يصرون على الحنس العظيم، كانوا بيحلفوا عليه في الحياه برضه عايزين يحلفوا عليه في الايه في الاخر علقوا. ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. بينكروها الاكاذيب. كذلك يضل الله الكافرين. طب هي كلمه لم نكن ندعو من قبل شيئا، هل هي دي حركه لسان؟ انما ما بنتجهش لهم في حال، ما بنقولش لاننا عارفين انهم مش هيعملوا، انما ايه اللي مخلينا محببنا فيهم؟ اننا بترضي هوايه اننا متدينين ومؤمن باله، واله لا اوامر له، يقعد يحج حركه الحياه وحركه الاله المساله كلها. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. يعني هم صدقوا فيه، قال لك احنا ما كناش بندعو، احنا متخذينهم عشان نرضي غريزة التدين اللي في نفوسنا. كذلك يضل الله الكافرين. يضل الله الكافرين عن ذكي ونعم. هو بيضل اي واحد؟ ده بيضل من كفر، وما دام كفر يبقى يهديه ازاي؟ احنا حتى ضربنا بتاع المرور، انا عايز اقول له انا رايح اروح اسكندريه، يقوم يقول لي والله الطريق هنا من هنا كده. يفرض ان انا كنت عارف ان الطريق من غير اتجاه، ولا اعرفش ان في عمليات قدامه وعمل طريق ثاني مثلا، ممكن يقول لي اخذ الطريق من هنا واقعد يجد، يقول انت مش عارف حاجه، يقول له انت حر، انت حر. وان قال له كتر خيرك الحمد لله اللي انت هنا، ولا كنتش عرفت كنت تهت وكنت عامل، يقول له انت راجل طيب، طب انا همشي وياك بقى واركب وياك لحد ما نفذك من الايه من الحته دي. يبقى اذا هداه الاول بالدلاله فشكره لانه هداه، فلما شكر انه هداه يقول له انت تستحق المعونه بقى اعاونك. كذلك يقول الله والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. كذلك يضل الله الكافرين. ما نقومش هو مش مزاج يضل الاولاء، انما يضل لمين؟ الذي كفر به. ولذلك احنا قلنا ان اللي عاشق الكفر ربنا بيقول له انا رب وحديك مصلحتك، انت حديث الكفر اعينك عليه، اختم على قلبك عشان الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. نعم. ذلكم اي ما حدث بالاغلال والحميم والنار والمش عارف ايه، بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق. تفرحون، قال لك ما هو الفرح؟ الفرح انبساط النفس لما يسرها ويسعدها، لكن الفرح العائل النفس تنبسط وتسر بما يعينها على غايتها الاصيله. يبقى اذا فيه فرح بايه؟ فيه فرح بحق. انت كل شيء يعينني على غايتي يبقى هو ده اللي افرح به، انما شيء يعوقني عن غايتي يديني بس لذه كده سطحيه ما يصحش افرح به. ولذلك اذا استقرات ايات القران تجد مثلا الفرح اللي يجب ان يكون ايه مثلا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل. هذا الفرح اللي له حق لانه خد خلود حياه، يبقى هو عمل للفرح الايه، ومش بس فرح لنفسه. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، الذين تخلفوا عن الشهاده من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم ايه ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فرح إيه؟ ليه؟ لأنه فرح النفس تسر به وتسعد، لأنه بيحقق الغاية الأصيلة في الوجود. كل ما عدا هذه الغاية الأصيلة في الوجود يبقى إيه؟ مش غاية، يبقى مرحلة مرحلة مرحلة إلى الغاية الإيه؟ هذا فرح. شيء ثاني يجي برضه من فرح المشروع بقى في آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى بالفضل والرحمة، مش بعملكم حتى، ده بالفضل والايه والرحمة، تفرح بالفضل والايه والرحمة. طيب ثانية برضو في الفرح المشروع، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، لأنه جاء مصدقا لما معهم وأيد منطقهم في الحق. يبقى يفرحوا ولا ما يفرحوش؟ يفرحون، لان دي اداعنا على الغايه الاصيله في الوجود. طيب ايه تمام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية إيه؟ أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبله ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى شوف كم فرح مشروع، فرح الشهداء، فرح بفضل الله وبرحمته، فرح الذين أوتوا الكتاب حينما جاء لهم كتاب مصدق لما عندهم، فرح المؤمنين بنصر إيه؟ منهج السماء على منهج إيه؟ على منهج الأرض في الروم. طيب إذا كل فرح ما عدا هذا مش فرح مشروع، فرح أحمق. مثلا لما ربنا بيقول إيه؟ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل ردا عليهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وبعدين برضو إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. أم هو رد قال لهم بقولوا لهم اللي بيصيبنا ده مش علينا، ده اللي بيصيبنا لنا في حسابنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه لنا. يجي مثلا برضو فرح غير مشروع يقول إيه مثلا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذه برضو فرح إيه مش مشروع. تعالى بقى، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يفرحون بأنهم هزأوا المؤمنين وقالوا لهم يا سلالية يا اللي مش عارف إيه وسخروا منهم كده يفرحون. بقول لك إيه، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولما يختلفوا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول لك الفرح إذا تعدد الفرحون في رواحي يبقى إذا فرح أهواء، إنما الفرح بالحق يبقى فرح إيه؟ فرح واحد. وبرضه يقول لك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء إلى آخره إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الإيه؟ الفرحين. يبقى فيه فرح محمود في أربع مواضع وتسعة فيهم فرح غير إيه؟ غير محمود. يبقى فرح أحمق. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، فدل على أن فيه فرح بالحق، وفرح الحق هو الفرح وتسر النفس بما يعينها على غايتها المسعدة نهائيا. تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. طب الفرح ده محل القلب والانبساط كده، وتمرح يعني ايه؟ تجري بقى على كيفك كده علشان مبسوط من اللي ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. مثوى الذي تكبر على من خلقه ووهب له الحياه فلم يؤمن به، والذي تكبر على واحد منهم جاء الله به ليهديه الى الصراط المستقيم، والذي تكبر على منهج الله يقول له انا كده اقول له انا هعمل اللي في هوايه. كل ده متكبرين ولا لا؟ ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. مثوى يعني بئس اقامه المتكبرين. وبعد ذلك يلتفت الى رسوله يقول له ستنال كثيرا من المتاعب ومهمتك شاقه وحيئزوك باللسان وبالسخريه وبالهزء وبالتبييت والمكر لقتلك وبكذا وبكذا وبكذا، لكن انت اصبر. فاصبر ان وعد الله حق، لان وعد الله قادر على انفاذه، لان لما يوعد ربنا يبقى قادر. لان انا لما اوعد واقول ما املكش مقومات الايجاد، لكن لما ربنا يوعد قادر ولا حدش هيعرضه. فاصبر ان وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني ضرورة حينالهم الإيه؟ العذاب. ولذلك هناك إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. يعني مش هنسيبهم برضو، هنديهم هنا ايه. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولست بدعا يا محمد في الرسل، وكل الرسل تعرضوا لما تعرضت له، ولو أن كل تعرض يناسب مقام الرسالة لكنت أشدهم طبعاً. ليه؟ لأنك أنت نبي آخر الزمان، ما فيش اللي بعدك، وأنت للزمان وللمكان عموما. يبقى لازم تكون ابتلاءاتك إيه؟ ابتلاءاتك أقوى وتناسب إيه؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لانه هو مدى منهم من قصصنا عليك، اللي هي تلك حجتنا، منهم ايه 8 من بعد عشر ويبقى 7 وهم ادريس وهود وشعيب وصالح وكذا، ذو الكفل وادم بالمختار قد قتلوا. يعني تلك حجتنا فيها 18، وبعدين نكملهم بالسبعه يبقوا 25. لكن الله يقول في ايات اخرى وان من امه الا خلا فيها نذير. بس نذير لكام؟ طب بس ده من ضمن ارسلناه الى 100,000 او يزيد. يبقى اللي ما ذكر لهمش رساله يبقوا ايه؟ يبقى 50,000 30,000 20,000 100، يعني دول بقى. انما هو جاب ايه؟ الرسل اللي لهم نعم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. طب ودي جايه ليه؟ وما كان لرسول، لأنه كانوا يقترحون عليه آيات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، وعلشان تبقى النخيل وعنب فتفجر الأنهار إلى لها إيه تفجر برضه عشان تستديم الليل بتاعه، أو تسقط السماء كما زعمت علينا إيه كسفا، أو تأتي بالله يجي لنا كده والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى إيه تنزل علينا كتابا نقرأ. قال أنا لماذا نعرف الحكاية دي؟ أنا بشر ورسول زي ما ربنا بيبعث ربنا بعمل. والله سبحانه وتعالى قال حينما نمتنع عن إجابتهم إلى طلب آيات، يبقى معناها أننا الآية اللي نزلناها ما يكفيش، يعني معناه ان نجيب آية اعلى من دي شويه، يبقى دي طعن في الآية اللي نزلتها. وايضا ان فيه اناس طلبوا ايات وجبتها لهم ومع ذلك كفروا، يبقى اذا كن اجازيهم على انهم بيقترحوا ايات مش نافعه. ليه؟ قال لك لانني اذا اقترحوا ايه وطاوعتهم واتيت بها، يبقى معناها ان الايه اللي جبتها ما كانتش في المصر، في ايات احسن منها. ادي واحد. الثاني ناس طلبوا ايات وجبتها لهم ومع ذلك كفروا. ولذلك يقول الحق في الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منعنا أن نرسل بالآيات أي المطلوبة إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة إيه مبصرة، وبعدين ذبحوه عقروه. نعم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله بقى قضي بالحق. الله ما دام قضي بالحق يبقى لازم الذي آمن بالحق هو اللي يفوز، واللي ما آمن هو اللي يكسب، أمر طبيعي. نعم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الأنعام دي اللي هي إيه؟ الإبل والبقر والماعز والغنم والضأن، يعني اسمها الأنعام. مهمتها إيه؟ لتركبوا منها. ما بنركبش كل الأنعام، بس نركبت الخروف مثلا او الجدي ونخليه يمشي بينا، نركبت على حاجه ثانيه. فالركوب منها، ومنها تاكلوا، ومنها تاكلوا، ولكم فيها منافع ثانيه بقى، حاجات كتير قوي. تاخدوا بقى من الجلود بتاعتها تعملوا ايه، وتاخدوا من الاشعار بتاعتها ايه، وتاخدوا من الوبر تعملوا ايه، مساكنكم كلها الخيام بتاعتها من الجلود ولا لا، وثيابكم اللي بتلبسوها من الصوف ومن الوبر ومن الشعر بتاع الجلود، ومنها تأكلون. شوف بقى هنا، جعل لكم الأنعام لتركبوا، دي علة الجعل، ولتأكلوا منها. جاب دي مؤكد بالله، ودي ما جابش بالغاية. قال لك لأن الأكل جميع المباحات، إنما الركوب من الضروريات. نعم. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. عايز تحج، عايز رحلة تجارة لليمن مثلا ولا للشام، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، يعني حاجة وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون. طيب عليها معقول لأن احنا بنركب كده عليها وفي الفلك؟ أم قال لك ايه؟ قل نحمل فيها مش عليها. في مسألة نوح قال ايه؟ احمل فيها، انما دي ايه؟ عليها. كأنه بيدينا مراحل للاستفادة من السفن. سفينة نفقت اول سفينة ويا رب معمولة كتب أكب كده هو ومجيب كده ويقعد في قلب الله، في قلب هيبقى فيها ولا لا؟ انما شاء الله ان يعلمنا ان هيجي وقت نبلط المسألة دي يبقى كده ونبني عليها بقى أدوار ما شاء الله، يبقى مش فيها بقى يبقى ايه؟ يبقى عليها، جت عليها. ولذلك احنا بنستعجل. سألت مرة واحنا في لوس أنجلوس قلت لهم احنا عايزين نعرف البواخر الكبيرة دي اللي بقت عالية دي اتعملت سنة كام؟ ما محدش عارف السنة بالضبط. فواحد قال لي احنا منها من قرن يا أكل. قلت له عال وبتشوفها ماشية دي ايه؟ زي الجو عالي، وتلاقيها برضه من تحت واسعة شوية والآخر زي ما يعملوا أدوار فوق يقوموا يقصوها شوية يقصوها شوية يقصوها شوية عشان يبقى الحمل كله على أوسع منها، قاعدة أوسع شوية تمشي لهذه الجبال. طب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ركبش البحر ولا كانش فيه أيامها أبدا الحكاية بتاعت الجبال البواخر العالية دي، فكيف يقول الله في كتابه في تعداد النعم في سورة الرحمن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال؟ طب دي جت امتى دي؟ ما جتش ما كانش ايام، يبقى ده إعلامه منه. ولذلك قلنا قلت لهم ضموا لدي، قلت لهم ابحثوا لي شوفوا الأسانسيرات المصاعد دي عملت سنة كام، برضو اختلفوا. قام واحد قال ايه ضمناها لما قالها بقى 50 سنة مثلا، قلت له طبعا الأول اقرأ بقى القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. منين جت معارج دي؟ منين كل هذه المسائل؟ الحق سبحانه وتعالى يعطي كده بعض الاشياء كده عشان يفهم، سنريهم اياتنا في الافاق وفي ايه وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم اياته. ساعة انت ما تركب الفلك كده وتمشي في البحر تشوف ده دلوقتي، كان زمان بس يكتفوا هم على ظهر البواخر او في بتاع يشوفوا مثلا ايه السطحيات اللي في البحر. دلوقتي ربنا مكن الناس دول من انهم يعملوا سفن بزجاجية وفي غواصة وجوانبها زجاج. فاذا بقى لما تروح ان شاء الله ديزلان وتركبها ولا شرم الشيخ تلاقي تقوم تنزل كده تلاقي عوالم البحر أكثر من عوالم البر، وتتعجب إزاي الكون ده وإزاي الوديان والجبال وأنواع السمك وأنواع الحيوانات شيء من العالم. وبرضه لما يمشي في البر ما هو حاجة في صدركم تمشي تركبها وتروح البر، برضه هتشوف اللي ما شفتوش عندك، تشوف دي وتشوف دي وتشوف دي، تشوف حاجات وتشوف بيئات تانية وإن شاء الله تقوم تلتفت تلاقي الحق سبحانه وتعالى طلب منا أن نسير في الأرض. سيروا في الأرض ثم انظروا، وبعدين سيروا في الأرض ثم انظروا. أكن السير في الأرض له اعتبارين، سيروا فانظروا وسيروا ثم انظروا. كلمة ثم انظروا كأن في حاجة قبلها، يعني اعملوا ديا وبعدين ايه انظروا. لكن الأولانية قل سيروا في الأرض فانظروا على طول. أم قال لك لأن السياحة ليا هتبقى قسمين، سياحة اعتبار في الكون وعظمته دي يقول سيروا في الأرض فانظروا شوفوا العجائب بتاعة الأرض، لكن سياحة الاستثمار غير. أم قال لك برضو استثمر لكن ما يفوتكش أن تعتبر. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. يمسك الآية يقول لك دي تنكر فيه لا دي طب دي وروني آية تنكروها. كل ما تبص تلاقي آيات. ولذلك سورة الآلاء اللي هي سورة ايه الرحمن يقول حاجة كده يقول فبأي آلاء ربكم كذب كذب دي لا فبأي قلت تعترف دي فبأي آلاء وكبرت فبأي آلاء كل آية يقولها يقول فبأي آلاء يقول بأي آلاء تكذب. ولذلك رسول الله قال لصحابته لقد قرأت سورة سورة الرحمن إن هي سورة الآلاء يعني أي آلاء ربكم تكذب على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. كانوا إذا قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان نطقوا جميعا ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب لا دي ولا غير. نعم فأي آيات الله تنكرون. أي آيات أي دي للمذكر ما تقولش أية آيات الله. أم قال لك لما بيبقى مؤنث جماعة ما دام مش مؤنث حقيقي لك أن تأتي منه ومرة يبقى يديله مذكر مرة ومرة منه اقرأ مسألة قصة قريب. فلما رأى الشمس بازغة شمس مؤنث مش كده وبعدين قال هذا ربي هذا ربي يعني ذهك إنها كوكب إنها إيه كوكب. مرة ياخذ الجنس ومرة ياخذ النوع. فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أكثر منهم عدد وأشد قوة وآثارا في الأرض. آثار يعني شيء باقي بعدهم. لو ما كانش باقي بعدهم كانوا نقول هي فين الآثار دي. إنما دي احنا بنشوفها حتة حرم بيجوا عشان يشوفوا بس انبنى ازاي وعايزين يشوفوا هندسته ايه وبيعملوا دلوقتي اشياء على هيئة الحرم على هيئة الهرم كده بمقاييسه وابعاده تمام. ويقولك لما نحط فيها شفرة الحلاقة ما تتبلش ابدا ما يحصلش لها بلادة ابدا يحلقوا ويحطوها فيها ما تتبلش. يبقى اذا هندسة هندسة دقيقة او ادي الاثار. وفي اثار تالي مصمورة اللي بس ربنا حدث عنه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وانتم يا عرب كم عملتوا ايه انتم بقى أهم ذول كانوا أقوى منكم وأشد ولهم آثار. ومش بس أنا بقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالله صفوان يعني الله. يبقى إذن كان يجب أن تفهموا أن الرسل الذين أرسلهم الله لهدايتهم وقام قوم في وجوههم فعاندوهم وكذبوهم وحاربوهم عشان ما ينتصروش النبي انتصر عليهم مع أنهم كانوا أقوى منكم. فكان يجب أن تقدركم عبر أنكم دون هؤلاء فمسألتكم أسهل من إيه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بقى اللي عمل خلينا هنا في مصر اللي عمل الهرم ده وبعدين لما تدخل جوه تلاقي الالوان في المعابد زي ما تكون النهارده موجوده حبوب خدوا منها بيقولوا زرع طلعت ايه المساله دي حفظ ازاي يحفظ النوع دي حضاره ايه. بقى اللي عمل هذه الحضاره كلها ما كانش قادر يعمل لها ما يحميها ويخلي حضارتهم تمشي. قال لك ما فيش حضاره لا تعمر ابدا. بقى اللي عمل الحضارات حضارتهم ايه ما يدروش حتى يحموا حضارتهم ولا يتركوا ازاي ذات الحضاره دي ما نعرفش الى الان. يعني لولا ان شامبليون جاب لنا حجر رصيد ما كناش نعرف بعض الايه بعض التاريخ. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات اهل فرحا فرح بما عندهم من العلم. جاءت لهم رسل بالبينات قالوا مش عايزين الحكايه دي. ما سقراط قالها برضو زمان بيقولوا يعني ما بتأملوش بالرسل ليهم فلسفة بقى ورجل فطرته السليمة صحيح، قال نحن قوم مهديون فلا حاجة إلى رسول. وبعدين لما قاموا يقتلوه بقول لي بقى لما جم يقتلوه حكموا عليه، طب انت كان يجب تحتكم الى شيء عشان انت سوي السلوك في ذاتك، انما هل منع عنك سيء السلوك؟ فكان يجب انك انت تقول لا يجب يتوجد واحد يبقى لي وعلي. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات الامور الواضحة فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا بما عندهم من العلم، قال لك فيه فرح بما عندهم من العلم اللي بيحجه بالقرآن. نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. نبديا يعني عندهم ادي حتى علمانية. لو شاء الله ما اشركنا برضو اتماف ربنا انهم اشركوا الله. طب ادي وبعدين إيه؟ يقول إيه؟ كل حاجة بدنا من الله معرضة من عنده مقتنع به. او فرحوا بما عندهم من العلم بظواهر الحياة والحضارات اللي بيعملوه، فرحوا بما عندهم من العلم. يعني قالوا ما احناش عايزين ايه رسل، قال اللي عندنا ايه اللي عندنا كفاية. نقول له انت نظرت الى سطحيات الامور ونظرت الى الاشياء التي تبرر بها كفرك وقلت لو شاء الله ما اسرفت، انت حيث يبقى كده. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. طب بعضهم لك فرحوا ما عندهم دعائد على الرسل، قال لك لما ناس بيجدوهم في الحقائق دي ويكذبوهم يفرحوا الرسل ايه اللي هم ربنا تفضلهم كده وعملهم كويسين مهديين وارسلهم مش عشان مهديين ويهدوا الناس كمان. وحاق بهم ما كانوا يقولوا، بس ده خروج عن مقتضيات السياق في الآية. نعم. وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، مش قالوا ايه بتهددنا بكذا وكذا وكذا هاتوا لنا بيه. ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون أم قال لك لأن نوع من الهزء من الباطل هزء بالحق. ليه؟ عشان ايه؟ قال لك لأن الباطل حين يرى حقا يدمغه يقوم يفت في عضد من يؤمن به، لأن ما فتش في عضده يمكن يروح وياه. ولذلك كم من مذهبهم يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لو لم يكونوا يعلمون أن سامع القرآن قد تأخذه حلاوة القرآن فيسلب منه كبرياءه وعناده، وبعد ذلك يؤمنوا بما كانوش، قال لا تسمعوا لهذا القرآن. يقول اسمعوا ولا ما تسمعوا، لم يقولك لا، لأنهم فهموا أن الإنسان لو سمعه حيهتدي به. بس سمعوا بإيه؟ سمعوا بمواجيده. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب مش كان جبار في الجاهلية؟ وبعدين قالوا له روح شوف أختك الكريمة أمنت ومش عارف إيه وبتاع، فراح لها ولجوزها ودخل عليهم وبتاع وشافهم بيقرم وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين ضربها كده فده سال الدم. أهي سيل الدم ده عمل إيه في نفسه؟ بخته. ولما سال الدم عاطفته إلى ما تحركت، فلما تحركت غطت على لدد الخصومة للإسلام. فلما غطت على لدد الخصومة في الإسلام وسمع الكلام جاء الإسلام لأذنه من قلبه بدون لدد، فرح مؤمن على طول. نعم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. واحنا قلنا زمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وشوف الفساد، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا مبسوطين. يقول لك ده أنا قابلت الجماعة اللي عاملين مؤمنين دول وهزأتهم، بيبسط عيلته بيبسط أبوه وأمه والأسرة يعني. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فربنا يقول وبعدين إيه اللي هيحصل؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وبعدين يسألنا بيقول هل سبب الكفار ما يعني قدرنا نجازيهم؟ نعم. الله. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا السلاسل والأغلال والسحب والسحل اللي بيعملوه قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. أهدي زي حكيت إيه في العروف؟ قال له الآن وقد عصيت قبل ما عادش ينفع. إذن ففيه فترة لا يمكن فيها النكوص عن الكفر إلى الإيمان، وهي ساعة ما يحق الإنسان بالإيه بأنه من لازم يؤمن بأنته، وكان في مكنته أن لا يؤمن، يؤمن وفي مكنته أن لا يؤمن. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم. ما كان يصح في عرف العقل ولا في عرف الحق أن ينفعهم هذا الإيمان بقى. لما لم تعد لهم حيلة في أن يصادموا منهج الله ولا أو أن يقبوا فيه يؤمنوا بقى في الشر، ما ينفعكوش لم يكن يعني ما كان ينبغي. فلم يكن ينفعهم إيمانهم، الإيمان اللي هم ظنين إيمان وإلا هو ليس إيمانا مردود. لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله، فكما أخذ أقواما بذنبهم ولم يقبل توبتهم ساعة غرغرتهم أو ساعة مجيء العذاب لن تتغير هذه المسألة، بل ستظل سنة الله إيه جارية على الخلق إيه أجمعين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.